بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع والعشرين من شهر ذي القعدة عام 2240 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 38 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير. ولازلنا في آيات الحج، حيث وصلنا إلى قوله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذه الأشهر التي نعيشها هي أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل عشر من ذي الحجة، لكن يبدو والله أعلم أن شهر ذي الحجة بكامله من أشهر الحج، لأنه يعمل فيه بعض أعمال الحج، فرمي الجمرات والذبح وكذلك الإفاضة كلها تجوز في هذا الشهر، فلعله من أشهر الحج بهذا الاعتبار. والحج يجب في العمر مرة، وأجره عظيم، حيث جاءت الأحاديث أنه من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وقد قال عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأعمال الحج أعمال بسيطة مختصرة ليس فيها تعقيد، فإذا أراد الإنسان أن يحج ينبغي عليه أولا أن يختار النفقة الحلال، وأن يحرص على أن لا يكون عليه حقوق، لأن حقوق الآدميين مقدمة على حق الله، لأن الله عز وجل قد يعفو عن حقه، وأما الآدمي فإنه مبني حقه على المشاحة لأنه فقير محتاج. ولهذا الشرع يأمر بأن تقدم الحقوق البشرية على حقوقه عز وجل، لأن الله غني عز وجل عن أعمال الناس، وأما الناس فإنهم فقراء إلى حقوقهم. ثم يحرم من مكانه إن كان داخل الميقات، فلا يجوز له أن يتخطى مكانه إلى مكان أقرب، كما جاء في الحديث: ومن كان دون الميقات فمحله من أهله. وفي رواية: من حيث أنشأ، يعني من المكان الذي نوى فيه الحج أو العمرة. ثم إن ذهب قبل يوم عرفة يطوف ويسعى إن أراد الحج فقط، لأن الأنساك ثلاثة، وقد ذكر العلماء أن هذا مجمع عليه، ومنهم النووي رحمه الله وغيره ذكروا أن الأنساك الثلاثة كلها جائزة، وقد خالف بعض العلماء وبعض الصحابة في ذلك. فالخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا يجيزون الأنساك الثلاثة، بل عمر كان يضرب الناس على أن يفردوا الحج، ولكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا بد للحاج الذي يطوف ويسعى قبل يوم عرفة فقد وجب عليه أن يفسخ وأن يحل بعمرة، يرى أن هذا واجب. وقد تبنى هذا القول عطاء من التابعين وابن حزم من أهل القرون من أهل القرن الخامس حيث توفى في منتصفه، وابن القيم وهو الذي عاش في القرن الثامن، والشيخ الألباني رحمهم الله جميعا. هؤلاء أفراد في الأمة أوجبوا التمتع، فقالوا لا يجوز للإنسان أن يحرم إلا متمتعا إذا طاف وسعى قبل يوم عرفة. لكن لا شك أن مذهب الخلفاء الراشدين أولى، وما كان أبو بكر رضي الله عنه وهو صديق الأمة، ثم بعده عمر بن الخطاب وهو فاروق الأمة، ثم بعده ذو النورين، ما كان لهم أن يقولوا بقول يخالف السنة. فهم فهموا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بفسخ الحج إلى العمرة أن ذلك لبيان الجواز، لأن العرب كانت تكره بل تحرم العمرة في الحج، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقض هذه العادة الجاهلية. فإذا ذهب الإنسان فطاف وسعى وأراد أن يكون متمتعا حل من عمرة من حل بعمرة ثم ينتظر إلى يوم الثامن أو يوم التروية فيحرم، ويستحب له أن يبقى في منى 5 فروض ابتداء من ظهر يوم التروية، ثم بعد صلاة الفجر في صبيحة يوم عرفة يتجه إلى عرفة، وهناك يكون الوقوف بعد الزوال إلى غروب الشمس، ولا يجوز له أن ينفر من عرفة قبل غروب الشمس. ومن نفر قبل غروب الشمس عند بعض العلماء فحجه باطل، ومنهم من يجعل عليه دما وهم الجمهور. ثم يتجه إلى مزدلفة ويبيت فيها إن كان وحده وإن كان معه عائلة، فبعد منتصف ليلة المزدلفة يتجه إلى منى. والعلماء مختلفون في رمي الليل للضعفة هل يجوز أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم ضعفة أهله مع عبد الله بن عباس، وكان يقول لهم لا ترموا إلا بعد طلوع الشمس، لكنه أذن لبعض زوجاته أن ترمي في الليل، ولهذا فإن الراجح والله أعلم جواز الرمي في الليل لمن خرج من مزدلفة بعد منتصف الليل. وعندما ينظر في كثرة المسلمين فلو ضيق الوقت أدى إلى زحام وإلى مفاسد أعظم، وما دام أن بعض أمهات المؤمنين قد رمت في الليل فنرجو إن شاء الله أنه لا حرج. ثم بعد أن يرمي الجمرات إن كان عليه دم فينحر ثم يحلق، ثم يذهب يطوف طواف الإفاضة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من قدم بعضها على بعض فليس في ذلك حرج، فقد كان يسأل عليه الصلاة والسلام يوم العيد، كان يقول بعضهم فعلت كذا قبل كذا، قال افعل ولا حرج. وقال الراوي ما سئل عن شيء يومئذ قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. وهذا من تيسير الإسلام، فيوم العيد يوم لتلك الأعمال جميعها، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل. ثم يبقى في منى يرمي الجمرات، يرميها أول يوم الجمرة الكبرى التي تلي مكة، ثم في اليوم الثاني يرمي الجمرات الثلاث ابتداء من الصغرى التي تلي منى، وفي اليوم الثاني يرميها كذلك، ويلتقط الحجارة للجمرة الكبرى من مزدلفة، وإن كان التقاطها في الحقيقة ليس تشريعا كما يظهر، فإنما التقطها عليه الصلاة والسلام ليوجه الناس لئلا يغلو في حجم الحجارة، لأن الحجارة لو كانت كبيرة فوقعت في الناس فإنها قد تؤثر عليهم، فأمرهم وقال: بمثل هذا عباد الله فرموا وإياكم والغلو. فلو التقطها من مزدلفة جاز، ولو التقطها من منى جاز، وليس في ذلك حرج إن شاء الله. ووقت الرمي موسع في النهار والليل، إن رمى في النهار جاز، وإن رمى بعد المغرب جاز، وإن رمى بعد العشاء جاز. ولهذا يحسن إذا كان الشخص معه نساء أن يرمين بأنفسهن في الأوقات التي يكون فيها لا يكون فيها زحام. وإن كان نساء ضعفة وأطفال صغار جاز لولي أمرهم أن يرمي عنهم. ثم يختتم الحج بطواف الوداع إن كان من غير أهل مكة، يودع البيت في آخر أعمال الحج وينفر. وقد خفف عن النساء اللاتي يكن في حالة حيض ألا يطفن بالبيت، ولكنه إن كانت المرأة في لم تطف طواف الإفاضة فإنه يجب عليها أن تنتظر. لو كانت المرأة مع رفقة وقد جاءتها العادة في يوم العيد أو يوم التاسع وقد تتأخر 6 أيام أو 7 أيام ورفقتها لا تنتظرها، فماذا تفعل؟ اختلف العلماء في الطهارة في الطواف، هل هي شرط أم واجب؟ من قال أنها شرط لا يصح لها أن تطوف، ومن قال أنها واجب أي يجبره دم. وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إذا كانت المرأة جاءتها العادة ولا تستطيع أن تنتظر فعليها أن تستثفر، أي تأخذ شيئا يمنع نزول الدم وتطوف وهي على عادتها، لكنها لا يجوز لها إلا للضرورة القصوى بحيث لا تستطيع التأخر. فهي بين أمرين: إما أن تنفر وتبقى على إحرامها طوال حياتها، وإما أن تنفر وتكلف وتبقى كذلك محرمة ثم بعد عام تأتي لتحج مرة أخرى. فذكر ابن تيمية رحمه دراسة جميلة جدا في هذا الموضوع، وقال: هذه من النوازل التي يجب على العلماء أن يبحثوها، فإن دين الله يسر، وليس هناك تكليف لإنسان يبقى طوال حياته محرما، وليس هناك تشريع أنها تنفر بدون أن تطوف، فهذا أعظم. فأباح لها رحمه الله في دراسة جيدة في كتاب الحج، لأنه سئل هذا السؤال عن امرأة جاء الحيض ولا تستطيع أن تبقى لتطوف طواف الإفاضة، فدرس الموضوع دراسة وافية وانتهى إلى أنه يجوز للمرأة الحائض أن تطوف على حيضها، وأن تذبح نسكا أو فدية مقابل تقصيرها في الواجب، لأن الطهارة الراجح عند ابن تيمية رحمه الله أنها واجب وليست شرطا كالصلاة، لأن الطهارة في الحج غير الطهارة في الصلاة. هذا رأيه رحمه الله، وهو كما ترى رأي يحل إشكالا عظيما يقع فيه نساء يأتين من أطراف الأرض. فلا بد للنوازل من بحث واجتهاد من علماء الأمة وتيسير على ضوء قواعد الشريعة. هذا ملخص ما يتعلق بالحج لمن أراد أن يحج، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات أيام العشر. وقال عكرمة: واذكروا الله في أيام معدودات، يعني التكبير في أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر الله أكبر. وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. وروى أحمد أيضا عن نبيشة الهذلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. ورواه مسلم أيضا. وتقدم حديث جبير بن مطعم: عرفة كلها موقف، وأيام التشريق كلها ذبح. وتقدم أيضا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: وأيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وروى ابن جرير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام طعم وذكر الله. وروى ابن جرير أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة يطوف في منى: لا تصوموا هذه الأيام، فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. وقال مقسم عن ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق أربعة أيام، يوم النحر وثلاثة بعده. وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسى وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وإبراهيم النخعي ويحيى بن أبي كثير والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن أنس والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم مثل ذلك. وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، فدل على ثلاثة بعد النحر. ويتعلق بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، ذكر الله على الأضاحي، والذكر المؤقت خلف الصلوات والمطلق في سائر الأحوال. ويتعلق بذلك أيضا التكبير وذكر الله عند رمي الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني، وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والمواقف، قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، كما قال: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. الأيام التي وردت في كتاب الله عز وجل نوعان: أيام وصفها الله بأنها معدودات، وأيام وصفها الله بأنها معلومات. فهل هناك فرق بين هذين النوعين من الأيام التي ذكرها الله عز وجل في الحج؟ فقد جاء في سورة الحج قوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. هناك ذكرها معلومات، وهنا ذكرها معدودات. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قولان في الأيام المعلومات: الأول أنها عشر ذي الحجة، وهذا أورده البخاري معلقا وجزم به. وورد قول ثاني أنها أربعة أيام، يوم العيد وثلاثة بعده، هذه معلومات. والأيام المعلومات خاصة بالذبح، أي بذبح الهدي والأضاحي أو الهدي فقط. والأيام المعدودات خاصة بالرمي والنفر في الحج. القول الأول الثاني لابن عباس ضعيف، لأنه لو كانت الأيام المعلومات، لأن الأيام المعلومات كما ذكر النووي وذكر القرطبي وذكر ابن عطية الأندلسي قبلهما، ذكر أن الأيام المعلومات يوم يعني أيام يذبح فيهن، وأورد أن العلماء مجمعون أن الذبح يكون في 3 أيام فقط، يوم العيد ويومان بعده، أورد على هذا إجماع العلماء. والقول الأول قول ابن عباس أنها 10 من 10 ذي الحجة قال به الشافعي رحمه الله ورواية عن أحمد، والقول الثاني كذلك رواية أخرى عن أحمد، والقول الثالث لابن عمر قال عندنا 4 أيام معلومات معدودات، بعضهن معلومات وبعضهن معدودات وبعضهن معلومات معدودات، أي أيام نحر وبعضهن أيام نفر، فيوم العيد ويومان بعده هذه أيام معلومات، يوم العيد ويومان بعده أيام معلومات، ويوم الـ11 والـ12 والـ13 أيام معدودات أي للرمي وليست للذبح، واليوم 13 يوم من المعدودات وليس من المعلومات. فلهذا يكون قول ابن عمر هو الراجح الذي عليه جمهور العلماء. رأي آخر لأبي حنيفة غريب، جعل اليوم 9 ويوم العيد واليوم 11 هي المعلومات، وهذا غريب لأن اليوم 12 من أيام الذبح. فهنا قال عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، لو أدخلنا يوم العيد مع الأيام المعدودات لجاز أن ينفر الإنسان يوم 11، وهذا لم يقل به أحد من العلماء. إذن اليوم يوم العيد ليس من الأيام المعدودات، إنما المراد بالأيام المعدودات 3 بعد يوم النحر. هذا ختام الحج، أن الإنسان يذكر الله في ختام العبادة، وهكذا كل العبادات ينبغي أن تختم بذكر الله عز وجل، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إذن الإنسان يجوز له أن ينفر في يومين أي في اليوم 12. العلماء قالوا لو أمسى في اليوم 12 ولم يخرج من منى وجب عليه أن يبقى، لأنه لم ينفر في يومين وإنما نفر في أول اليوم 3، فوجب عليه أن يبقى حتى يرمي في اليوم 3 في اليوم 13. فهذه أيام أحكام الأيام المعدودات، فالأيام المعدودات هي 11 والـ12 والـ13، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وصيامها مكروه، فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيامها إلا لمن كان عليه فدية أو لمن كان عليه هدي وعجز عن ذبحه، فجاز له أن يصوم أيام التشريق، لأن هذه الأيام تسمى أيام التشريق، وأخذت أيام التشريق من تشريق اللحم، فإنهم في الماضي لم يكن عندهم ثلاجات، كانوا إذا ذبحوا الذبائح يشرقون اللحم أي يعرضونه للشمس من الشروق حتى ييبس ويجف حتى لا يعفن، يضعون عليه الأملاح فيجفف عن طريق الأملاح وعن طريق الشمس ويبقى مع الشخص أياما، فسميت الأيام باسم ما يحدث فيها من أفعال الحجاج وهي تشريق اللحم. نعم. يقول الله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه خلاف ذلك. قضية إسلام الأخنس ابن عطية الأندلسي، وهو من المفسرين الذين يعني لهم قدم في التفسير، أنكر أن الأخنس ابن شريق أسلم، لكن ابن حجر رحمه الله تعقبه وقال قد صح إسلامه وارتداده، ثم قيل أنه أسلم بعد ذلك والله أعلم. فقيل أن هذه الآية نزلت فيه فإنه كان حلو الكلام وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، ثم ارتد وفي طريقه أحرق زرع بعض المسلمين وقتل بعض أنعامهم، فنزلت الآية فيه. لكن الحقيقة أن الآيات تصور نفسية معينة في كل عصر من عصور المسلمين، نفسية مريضة ظاهرها جميل وباطنها خبيث، والإنسان لا ينخدع بحسن بلفظ الكلام الحلو إلا إذا رأى العمل، فبعض الناس يجيد الكلام ولا يجيد العمل. هذه عامة، ونكمل إن شاء الله بعد سماع القراءة. نعم. وعن ابن عباس أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم، فأنزل الله في ذم المنافقين ومدح خبيب وأصحابه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وقيل: بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين كلهم، وهذا قول قتادة ومجاهد والربيع بن أنس وغير واحد وهو الصحيح. وروى ابن جرير عن القرظي عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب، قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل، قوم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوك الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله تعالى: فعلي يجترئون وبي يغترون، حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران. قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون، فوجدتها: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه الآية. وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح. وأما قوله ويشهد الله على ما في قلبه، معناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق، كقوله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله الآية. هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن ابن عباس. وقيل معناه إنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد الله لهم أن الذي في قلبه موافق للسانه، وهذا المعنى صحيح، وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير وعزاه إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد والله أعلم. وقوله وهو ألد الخصام، الألد في اللغة الأعوج، وتنذر به قوما لدا أي عوجا. وهكذا المنافق في حال خصومته يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه، بل يفتري ويفجر، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وروى البخاري عن عائشة ترفعه: قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. وقوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي هو أعوج المقال سيء الفعال، فذلك قوله وهذا فعله، كلامه كذب واعتقاده فاسد وأفعاله قبيحة. والسعي هاهنا هو القصد، كما قال إخبارا عن فرعون ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة، فإن السعي الحسي إلى الصلاة منهي عنه بالسنة النبوية، إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار. فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث، وهو محل نماء الزروع والثمار، والنسل وهو نتاج الحيوانات، اللذين لا قوام للناس إلا بهما. وقال مجاهد إذا سعى في الأرض فسادا منع الله القطر فهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، أي لا يحب من هذه صفته ولا من يصدر منه ذلك. وقوله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أي إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعاله وقيل له اتق الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق، امتنع وأبى، وأخذته الحمية والغضب بالإثم، أي بسبب ما اشتمل عليه من الآثام. وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم، النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ولهذا قال في هذه الآية فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أي هي كافيته عقوبة في ذلك. هذه الآية في الحقيقة تكشف عن نفسية تتكرر في كل جيل وفي كل مجتمع مسلم، فإن الإنسان يختلف، ليس كل الناس يكونون على طبيعة واحدة. ذكر عز وجل في آيات الحج فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، هذا قسم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذان قسمان متقابلان. ثم ذكر عز وجل هنا قسمين متقابلين، قسم ظاهره حسن وكلامه جميل وباطنه خبيث، وهذا يكثر في وقت عزة الإسلام في وقت قوة الإسلام، أما إذا ضعف الإسلام فيبقى الأمر بالعكس. نرى في العهد المكي ليس فيه نفاق لأن الإسلام كان ضعيفا، فلماذا ينافق؟ لا يخاف الإسلام. لكن في المدينة ظهر النفاق لأن الإسلام قوي، فوجود النفاق دليل قوة الإسلام، فكل مجتمع يكون الإسلام فيه قويا يظهر النفاق، لأن ليس كل الناس يكونون أهلا للإيمان، وليسوا كلهم ممن يحبون الله ورسوله، وليسوا كلهم يريدون الآخرة، فهناك تختلف النفوس، فيظهر هذا النوع من الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، له قول جميل يتكلم عن تشريع الإسلام وأخلاق الإسلام وعقيدة الإسلام، فتعجب لهذا القول الجميل، لكن هذا القول الجميل يقابله فعل سيء. فإذا تولى أي ذهب واختفى، سعى في الأرض فسادا، لا يمشي، لا يفسد يعني على مهل، لا يفسد بعنف وبقوة، لأنه ليس في قلبه إيمان. وهذا كأن القرآن يصور نفسيات في كل عصر، فإن في العصر الحاضر نرى هذه النوعيات أشخاصا ظاهرهم الخير ويتباكون على الإسلام ويزعمون أن الإسلام دين عالمي ودين يعني دين الانفتاح ودين السلام، ولكنه كاذب. فإذا تولى سعى للإضرار بالمسلمين وسعى لهتك حرمات الله، هذا يتكرر في كل جيل. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، لأنه يشعر أنه كاذب فيحلف على كل ما يقول، كل ما قال قولا حلف. وهنا إما أن يكون يشهد الله بمعنى أنه يحلف، أو بمعنى أنه يقول الله يشهد على ما في قلبي. قال بعض الفقهاء لو قال الله يشهد أن على ما في قلبي وأنني صادق فيما أقول، قال فهذا ردة، لأنه قد كذب على رب العالمين واعتقد أن الله لا يعلم ما في قلبه. هذا أشد من قوله والله. لو قال شخص يشهد الله أنني صادق أو كاذب، قال بعض الفقهاء هذا نعوذ بالله أخطر. لكن الإنسان لو حلف يكون يمين فاجرة، وهذه أهون. فهذا يشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام. ألد اللدد في العربية العوج، أي أعوج الخصومة، أي إذا خاصم يخاصم بطريقة معوجة. وهذه علامات المنافقين. فقد جاء في الحديث أن ثلاثا من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصة منهم كان فيه خصة من النفاق. وفي مسلم زيادة لفظ وإن زعم أنه مسلم وصلى وصام، يعني هذه قد توجد في من يصلي ويصوم. فإذا جاءت هذه الصفات فيه فإن فيه خصلة من النفاق، أو يكون منافقا خالصا وإن صلى وصام، فإن صلاته ظاهرية ليست حقيقية. فإن المنافقين يصلون ويصومون مع المسلمين. وقد كان عبد الله بن أبي بن أبي سلول كما ورد عنه يخطب في المسجد ويقول هذا رسول الله وهذا حظكم فاتبعوه، وهو كاذب. وكان يصلي معهم في المسجد ويخرج معهم في الغزوات. فلا يعني أن المنافق لا يصلي، بل قد يصلي ويصوم. فإذا العبرة ليس بأن يؤدي ظاهره الإسلام، العبرة بحقيقته. لكن إذا تولى واختفى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعى لنقض الإيمان ونقض العهد ونقض الإسلام، فهذه نوعية تتكرر في كل عصر. وإذا قيل له اتق الله، هنا يتبين أنه المجتمع المسلم فيه من يقول للفاجر اتق الله، لا يبقى الفاجر بدون أن يقول له أحد اتق الله. فإن المسلم مطالب بأن يكون رقيبا على هذا الدين، كل واحد من المسلمين رقيب. الآن في بلاد الكفار كل واحد منهم رقيب على تطبيق النظام. لا يستطيع رئيس الدولة أن يمرر معاملة من موظف بدون أن يكون هذا الموظف رقيبا عليها، فإنه يقيم عليه دعوى. بل حتى رقابة الشارع، فإن الإنسان لو رأى إنسانا خالف نظام السير له أن يبلغ ويستدعى الشخص المخالف. وأذكر قصة في أحد إخواننا في النمسا، وكنت عنده آنذاك، جاءته معاملة أنك في يوم كذا ركبت الرصيف، وقال نعم ركبت الرصيف ولم يرني إلا عجوزان جالستان. تبلغ عنه. كل واحد في المجتمع يشعر أنه رقيب على تنفيذ النظام. هذا هو الإسلام عندنا، من رأى منكم منكرا فليغيره، فهو رقيب. كل واحد منا رقيب على تطبيق الإسلام. فلو كان كل واحد رقيب وهناك جهة تعاقب كل من يخطئ، ما استطاع أحد أن يخطئ أو يخالف الإسلام. لكن إذا ضعف جانب الإسلام ضعف جانب الآمر، لأن الإسلام يسميه الأمر بالمعروف. الأمر سلطة، يكتسبها المسلم بحكم القانون الشرعي أو بحكم التشريع الإسلامي، فله حق الأمر، يأمر بماذا؟ بالمعروف، وينهى عن ماذا؟ عن المنكر. فله سلطة دينية تخوله أن يأمر بالمعروف أي إنسان، وأن ينهى عن المنكر أي إنسان ولو كان أعلى منه. هذا الإسلام يعطيه هذا الحق، وإمام المسلمين يحمي هذا الحق. هذا إذا كان الإسلام يطبق تطبيقا صحيحا، كل مسلم مراقب لتنفيذ الإسلام. فهنا وإذا قيل له اتق الله، إذن هذه إشارة أن هناك من يراقبه ويرى خطأه وينهاه عن هذا الخطأ، لكن النفسية المريضة لا تستسلم لله ودينه، بل تستكبر على أمر الله. والمسلم إذا قيل له اتق الله ينبغي أن يقول يعني نعم ما قلت وجزاك الله خيرا، لا يرد عليه ردا عنيفا فيكون رده خطيئة أخرى. يخطئ، فإذا رد من أمره بالمعروف وأساء إليه أخطأ خطأ آخر. فينبغي المسلم إذا أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر يحترم القائل، وإن كان لم يفعله يحترم، لأن هذا يتكلم باسم الإسلام. فأما المنافق فإنه يستكبر، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بيش؟ بالإثم. المؤمن عزيز بالإيمان، أما الإثم والفسق ليس لصاحبه حق العزة، فهذا يعتز بالإثم، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد، يكفيه جهنم. جهنم تكفيه عقابا في الآخرة لمن كان هذا فعله. هذا هو نوع أو الصنف الأول من الأصناف التي ذمها الله عز وجل. ويأتي الصنف المقابل، هذا صنف مظلم، ويأتي صنف آخر مشرق مضيء، وهو يقابل هذا الصنف. وهكذا القرآن كلما ذكر صنفا من الأصناف قابله بصنف آخر، وهذا معنى أن القرآن مثاني. نعم. وقوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. قال ابن عباس وأنس وسعيد بن المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة نزلت في صهيب بن سنان الرومي، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة منعه الناس أن يهاجر بماله، وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل، فتخلص منهم وأعطاهم ماله، فأنزل الله فيه هذه الآية، فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له ربح البيع، فقال وأنتم فلا أخسر الله تجارتكم وما ذاك، فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربح البيع صهيب. ومعنى الآية عام يدخل فيها كل مجاهد في سبيل الله، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر عليه بعض الناس، فرد عليهم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وغيرهما وتلوا هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذا هو الوجه الآخر أو الصنف الآخر، صنف خالط الإيمان الإيمان قلبه وتذوق حلاوة الإيمان، فأصبح إيمانه عنده أعظم من كل قيمة في هذه الدنيا، أعظم من ماله وأعظم من نفسه، فإنه يضحي بنفسه ليفتدي دينه، ويضحي بماله ليفتدي دينه، ولا يصل إلى هذا الدرجة إلا لأنه قد عرف قيمة الإيمان. الإيمان إذا سكن القلب سعد الإنسان، وأصبح كل شيء في هذا الوجود أقل من هذا الإيمان. يشري نفسه يبيعها، لأن شرى هنا بمعنى باع، كما قال عز وجل في يوسف: فشروه بثمن بخس، أي باعوه. فهذا الإنسان قد باع نفسه لله. لماذا باع نفسه لله؟ لأنه قد حصل على الإيمان الذي هو أعظم من نفسه. وهذا كان عليه الصحابة رضي الله عنهم عندما سأل هرقل أبا سفيان، عندما جاءه الكتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله 10 أسئلة، منها: هل يرتد أحد من أتباعه عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، القلب إذا امتلأ بالإيمان يستهين بكل ما في الدنيا من قيم، وهذه نعمة. وقد جاء في الحديث: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. الإيمان إذا سكن القلب ليس هناك لذة في الدنيا أعظم منها. فالصحابة رضي الله عنهم قد كانوا أقلية في وسط البحر العظيم من الناس، لكن الله نصرهم لأن الإيمان سكن في قلوبهم، وكانوا يقدمون أنفسهم فداء لدينهم، فنصرهم الله وأذل الله بهم أقوى دولتين في عصرهما، في عصرهم، دولة الفرس ودولة الروم. وقد كانت دولتين كبريين، كانت لهما ثقافات، وعندهما قوة وجيوش جرارة بمئات الآلاف، حتى إن الجيش الذي ذهب إلى مؤتة وكان 3000 قد قابله 200,000، ومع ذلك طبعا انسحب خالد رضي الله عنه في آخر الأمر. لكن الشاهد أن هذه الفئة المؤمنة التي كانت تضحي بنفسها لله لا يقف أمامها شيء، لأنهم قد آمنوا بهذا الدين، وقد اقتنعوا بأن دينهم أعظم من أبدانهم، وأن الدنيا دار ليست دار بقاء، بل الآخرة هي دار البقاء، ولا بد أن يموت الإنسان، ومن لم يمت بالسيف مات بغيره. فهذا صهيب رضي الله عنه، وهو رومي يخرج من مكة مهاجرا، فيلحقه كفار قريش ويمنعوه من الهجرة، وينثر كنانته، أي يخرج السهام من كنانته، ويقول: لقد تعرفتم أنني من أحسنكم أو من أقواكم، من أقواكم رميا بالسهام، والله لا تصل إلي حتى ينفذ سهامي، وحتى أقاتل برمحي حتى ينكسر، وإن شئتم فخذوا مالي واتركوني. قالوا: قبلنا. فأعطاهم جميع ماله وهاجر. فأنزل الله هذه الآية: ومن الناس من يشي نفسه ابتغاء مرضات الله. فعندما وصل إلى المدينة تلقاه عمر بن الخطاب في جماعة من الصحابة، فقالوا: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. قال: وأنتم لا أخسر الله تجارتكم، وما ذاك؟ فأخبروه بأن الله قد أنزل فيه قرآنا. فهذه النفوس المؤمنة التي تضحي بكل شيء في سبيل دينها، ولا ينتصر الدين إلا إذا كنا على هذا المستوى، لأن الذي يريد الدنيا لا ينتصر. لهذا كان نبي من الأنبياء في الماضي إذا خرج للغزو ينهى أن يرافقه إنسان خطب ولما يتزوج، وإنسان بنى بيتا ولما يسكن، وإنسان عنده زراعة ولما يحصدها، لأن القلب المتعلق بالدنيا لا يقاتل. ولهذا اليوم يخشى الغرب المسلمين أن يستيقظوا، ويقولون استيقاظ المسلمين هو القنبلة النووية، لا يخشون القنابل، لأن القنابل لا تحرق إلا الأجساد، أما الإيمان لا يحترق، فهم يخشون من صحوة المسلمين. ولهذا فرحوا بوجود مبرر لظلمهم، لكن عندنا يقين إن شاء الله أن هذه بداية النهاية، كيف تنتهي لا ندري، لكن نشعر في قلوبنا أن الظلم لا يدوم. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله: إن الله لينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. فروسيا، فالاتحاد السوفيتي كان قويا ظالما، وكان كافرا ظالما، ولا يبقى، وهو قد ضعف وقد تفرق وتمزق، وهو يعيش في الرمق الأخير، وإنما يدعم الآن، يدعم من قبل من يحتاجه. الآن أمريكا تحتاج أن تبقى روسيا دولة عظمى، ولا فهي دولة من أصبحت من العالم الثالث، لكن عندها ترسانة من الأسلحة، فتدعمها لتبقى لتستغلها، وإلا فقد انتهت. فكان في الغرب عدل نوعا ما، وكان كفر، والذي يقيمهم ويبقيهم هو ما لديهم من بقايا العدل. فالآن قد ظهر الظلم، وهذا يؤذن بنهاية هذه القوة الظالمة إن شاء الله. لكن البديل لا زال يغط في نومه، ولا زال متفرقا، ولا زال ضعيفا. لا نستطيع أن نقاومهم بما عندهم من الأسلحة، إنما نقاومهم بسلاح آخر، سلاح الإيمان. ولسنا حريصين على قتالهم، لأننا أمة هداية، فإن استطعنا أن نهديهم فذاك، فإننا أهدافنا غير أهدافهم. لسنا نكره البشرية، بل نحب لها الخير، لأننا دعاة إلى الخير، دعاة إلى الإيمان، والناس كلهم مخاطبون بالإيمان، ونحن في مقام الرسل، فإننا قد ورثنا رسالة، لم نرث حزبا أو مذهبا بشريا، إنما ورثنا دينا إلهيا، وهذا الدين يخاطب به كل الناس. فنحن أمة رسالة، ندعو الناس إلى أن يدخلوا في دين الله أفواجا، وأن يسعدوا أنفسهم في الدنيا والآخرة. سعادتهم عندنا، عندهم سلاح وصناعة، وليست عندهم سعادة، نحن نعطيهم السعادة، والسعادة في الإيمان بالله عز وجل، وهم يفتقرون إلى هذه السعادة، يعيشون في ضنك وقلق واضطراب وحيرة وتمزق. والذي يعيش في تلك المجتمعات يرى تلك الوجوه الشاحبة، يرى الاضطراب ويرى القلق، لأنهم ليس لديهم سعادة في قلوبهم. لديهم كما مر معنا في القسم الأول: ومن الناس من يعجبك قوله، ظاهرهم يعجب وباطنهم خبيث. فما الذي ينقذهم؟ هذا الدين. فنحن أمة دعوة قبل أن نكون أمة قتال، فإن الدعوة تسبق القتال وتسبق الجهاد، والجهاد وسيلة والإيمان غاية. فالظلم سينتهي بإذن الله، لكن ليس هناك البديل القائم الذي يرجى أن يحل محل هذه القوة العظمى، لأن العالم لا يحكمه إلا قوي، قوي في إيمانه وقوي في سلاحه، أما الضعيف فإنه لا يحكم حتى في بيته. الإنسان الضعيف لا يحكم أهله، فكيف يحكم العالم؟ والعالم في حاجة إلى قوة تنفذ العدل في الناس، ولا ينفذ العدل إلا قوة، والقوة لابد أن تكون قوة من جانبيها، من شقيها، قوة الباطن وقوة الظاهر. لكن يقيننا إن شاء الله في الله عظيم أن يرحم البشرية، وأن يقيد لهذا الدين من ينصره، وهذا إن شاء الله يقيننا في الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال العوفي عن ابن عباس: ومجاهد وطاووس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله ادخلوا في السلم كافة يعني الإسلام. وقوله كافة قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان وقتادة والضحاك جميعا. وقال مجاهد: أيعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر خاصة من آمن من أهل الكتاب. هنا تعقيب في الآية السابقة في قول الله تعالى: والله لا يحب الفساد. تعقيب عقدي: لا يحب الفساد. والفساد يقع في كون الله بإذنه أو بإرادته. لو أراد الله أن لا يقع فساد فإنه لا يقع. هذا الأمر في الحقيقة قد عجز أهل الكلام عن تخريجه وتناقضوا في فهمه، وقد وفق أهل السنة والجماعة لبيان هذه القضية ولم يعد هناك إشكال. ولهذا نرى المتكلمين ومنهم القرطبي رحمه الله وكذلك ابن عطية قبله ماذا قال القرطبي؟ يقول: لا يحب الفساد، لا يحبه من أهل الصلاح. طيب يحبه إذا من أهل الفساد؟ هذا الله يقول لا يحب الفساد مطلقا، أو لا يحبه دينا. طيب هل هناك شيء في أفعال الإنسان يسمى دين وأفعال لا يسمى دين؟ المعصية ما تسمى دين؟ فإنها دين، يعني دين باطل، ويحتمل أن يكون لا يأمر به. هذا الاضطراب سببه عدم استقراء هذه الكلمات في كتاب الله. ابن تيمية رحمه الله، وهو الرجل الملهم الذي وفقه الله وأخرجه لهذه الأمة، وكان هو الذي جمع قواعد مذهب السلف وشرحه وبينه ويسره، هذا الرجل العظيم قد وفق لحل هذا الإشكال. فبعد أن استقرأ كتاب الله وجد أن في السياق في القرآن تأتي الكلمة وتدل على أحد معنيين، فلا بد من أن يتفطن القارئ للسياق. فتأتي كلمة أمر أو كلمة أو إذن أو قضى تأتي للمعنيين. فإذا قال الله لا يحب يعني يتعلق بجانب التشريع، أي لا يحبه، أي قد لا يحبه شرعا، لكنه قد أراده كونا، لأن من يخلق أفعال الناس؟ الله عز وجل. فالله الذي يخلق كل شيء في الكون هو خلقه سبحانه وتعالى، الخير والشر، لكنه لا يحب الشر، لا يحب الفساد، لا يحب الكفر. فهذا يتعلق بالتشريع، أي لا يشرعه، لأن الله شرع تشريعا يحبه، فمن فعله أحبه ومن لم يفعله لا يحبه. فإذا الحب يتعلق بالتشريع، وهذا يسمى الجانب الشرعي في أفعال الله أو في أفعال الإنسان. أفعال الإنسان التي هي متعلقة بالشرع ويخالف الشرع الله لا يحب هذا الفعل، لكن الله أراده، لأن الله أراد كل ما في الوجود، لا يستطيع أحد أن يفعل شيء غير إرادة الله، كما قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. أهل الكلام ليست عندهم هذه الصورة، فلا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية متعلقة بالمحبة، فكل شيء أراده الله شرعا يحبه، وكل شيء أراده كونا قد يحبه وقد لا يحبه. فإن الإرادة الكونية عامة تشمل ما يحدث في الكون من أعمال الشرع أو مخالفة للشرع. فإذا الحب يتعلق بما شرعه الله عز وجل وليس بكل أفعاله سبحانه وتعالى، وإلا فإن الكون لا يقع فيه شيء إلا بإرادته عز وجل. أما قوله تعالى هنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، خطاب للمؤمنين أن يدخلوا في الدين بكل حياتهم، لا ينتقوا، لا يختاروا، لا يفعلوا شيئا من الدين ويتركوا شيئا، ليس هذا هو الإسلام. وكأن الله يخاطب كل جيل بهذا الخطاب. في العصر الحاضر كثير من المسلمين ينتقي من الإسلام ما يحب ويترك ما لا يحب، وهذا ليس هو الإسلام، ليس هذا دخول في الإسلام كافة. فالله يقول أدخلوا حياتكم كلها في الإسلام، فإن الإسلام يستوعب كل الحياة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، قال ابن جرير والمفسرون السلم أي الإسلام كافة أي جميعا، ادخلوا في السلم بكل حياتكم لا تنتقوا. اليوم المسلمون ينتقون ما يتعلق بالتشريع الشخصي كما يقولون يأخذونه من الإسلام، وما يتعلق بالتشريع السياسي والاقتصادي يأخذونه من الخواجات، هذا ليس هو الإسلام. تنتقي، الله أنزل دينا كاملا فوجب عليك أن لا تنتقي. قال بعض العلماء أو بعض الدعاة المعاصرين كثيرا من المسلمين جعلوا الإسلام مثل المذياع، يفتحه متى يشاء ويقفله متى يشاء، هو يتحكم فيه. لا، الإسلام ينبغي أن يحكم حياتنا في كل جوانبها، وهذا معنى ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام بكل حياتكم الشخصية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، أي أن الله هو الحاكم، هذا معنى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يقول أن هذا تنفيذ الأحكام الشرعية والحدود، يقول أن هذا قسوة، هذا من خطوات الشيطان، أو يقول أن السياسة في الإسلام متأخرة من خطوات الشيطان، أو يقول أن الإسلام لا يتفق مع العصر الحاضر من خطوات الشيطان. فأنت بين أمرين، إما أن تكون تدخل في السلم كافة أو تتبع خطوات الشيطان كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هناك حياة تفريق بعضها في الطاغوت وبعضها في الإسلام، إما أن تكون في الطاغوت وإما أن تكون في الإسلام، فقط دائرتان، دائرة الإسلام ودائرة الطاغوت، دائرة الإسلام ودائرة خطوات الشيطان. فهذه الآية خطاب للمسلمين في كل عصر وفي كل جيل، يا أيها الذين آمنوا، يا من التزم بالإيمان وارتضى الإيمان، ادخل في الإسلام بكليتك، بكل جوانبك، بكل أنواع حياتك وجوانبها، هذا هو المراد بهذا الخطاب، أي لا تدخل في الإسلام بحسب مزاجك ورغبتك وهواك، تختار ما تشاء وتترك ما تشاء. إذن ليس الإسلام حاكما، أنت الحاكم، تدخل يعني ما تشاء في حياتك وتخرج ما تشاء. فهذا الخطاب خطاب للمسلمين في كل جيل وكل عصر، وخاصة من فرق الدين فأخذ بعضه وترك بعضه، وهذا في الحقيقة لم يدخل في السلم كافة بل اتبع خطوات الشيطان، وهذا الذي اتبع خطوات الشيطان فإنه مهدد بعقاب الله عز وجل. نعم. كما روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، كذا قرأها بالنصب يعني مؤمني أهل الكتاب، فإنهم كانوا مع الإيمان بالله مستمسكين ببعض أمور التوراة والشرائع التي أنزلت فيهم، فقال الله ادخلوا في السلم كافة، يقول: ادخلوا في شرائع دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا منها شيئا، وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها. هذا أحيانا يأتي النص له سبب نزول، والعلماء يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الآيات القرآنية كثير منها نزل في مناسبات يعالج أحداثا قائمة، لكن اللفظ لم ينزل بلفظ خاص، إنما نزل بلفظ عام. فهنا: يا أيها الذين آمنوا، كل من آمن بالله ورسوله، ادخلوا في السلم كافة. فإذا الخطاب عام، لهذا يقول العلماء العبرة، وهذه من قواعد الأصول، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. وقوله: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وإنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. وقوله: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز، أي في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه. ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته، حكيم في أمره. قوله عز وجل: فإن زللتم، أي انحرفتم عما أمركم الله به، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. عزيز أي لا يرد أمره ولا يغالب، فهو القوي عز وجل، حكيم في شرعه. فينبغي أن تعتقد أن شرع الله كله حكمة، قد تعرف الحكمة من التشريع وقد لا تعرف، فوجب عليك أن تتبع، فإن الله عز وجل لا يشرع تشريعا إلا الحكمة. ويضرب الغزالي القديم مثالا على حكمة الله عز وجل يقربها للناس، يقول: لو كان عندنا في قرية طبيب ماهر لا يعالج إنسانا إلا ويشفى بإذن الله، ثم ذهبت إليه وأعطاك علاجا وأعطاك أوقاتا تأخذ فيها العلاج وكميات مختلفة، هل تسأله لماذا أخذ العلاج في هذه الأوقات؟ لماذا لا أقدم العلاج؟ أو لماذا لا أؤخره؟ أو لماذا هذه الكمية؟ هل أنقص منها أو أزيد؟ لا تسأله، ثقتك فيه تجعلك تقبل كل ما يأمرك به، وهو مخلوق لا تناقشه، ولله المثل الأعلى. فالله إذا شرع، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، فالله عز وجل حكيم سبحانه وتعالى، ولا تقاس ولا تقابل حكمته بحكمة خلقه، فهو أحكم الحاكمين عز وجل. فينبغي للإنسان المسلم أن يقابل تشريع الله بالتسليم والاقتناع بأن هذا التشريع حكمة، سواء عرفها أو لم يعرفها، فإنه ليس الإنسان ليس عنده قدرة أن يدرك كل حكم الله في خلقه أو كل حكم الله في تشريعه، فإن الله حكيم عز وجل في خلقه وحكيم في تشريعه. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، إثبات الحكمة لله في الخلق والتشريع. والقرآن الكريم مملوء بذكر الحكمة، حتى قال ابن القيم رحمه الله: إن في القرآن الكريم أكثر من 10,000 موطن كلها تدل على حكمة الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا الخلق كله لحكمة، يخلق الذرة الصغيرة لحكمة، ويخلق المجرة العظيمة لحكمة. هذا الإنسان كل شيء فيه لحكمة، يده عجيبة، لو فقدت هذا الأصبع ما استطعت أن تعمل أي عمل، التقسيم الدقيق العجيب في خلق الإنسان. كذلك في جميع خلق الإنسان ليس فيه جزء زائد، أو لا حاجة له. كل شيء في الإنسان يعني لحكمة. حتى قيل أن بعض الزنادقة جاء إلى بعض الحكام المسلمين وقال القرآن الكريم فيه كثير من الآيات مكررة، فلو حذفناها حتى نختصر القرآن حتى يكون مختصرا. قال طيب تأتيني إن شاء الله غدا. فجاء في اليوم الثاني وقال أنت فيك أصابع كثيرة زائدة ما تحتاجها، فلابد أن نقطع بعض الأصابع الزائدة عندك، كثيرة عندك الأصابع، وعندك عينين وحدة تكفيك منها، وعندك أذن. فقال يعني إن أردت أن نختصرك حتى تكون يعني مختصر. فاستغفر الله ويعني اعترف بخطئه وتاب إلى الله. فأحيانا العقل البشر يعني يظن أنه لجهالته أنه يدرك يعني ما لا يدركه رب العالمين، نعوذ بالله. والله يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فالمسلم ينبغي أن يقابل شرع الله بالتسليم لا بالمجادلة والمماحلة، فإن الله أحكم الحاكمين عز وجل. وهنا يقرر في هذه الآية أنه عزيز حكيم، عزيز في أمره وحكيم في شرعه وخلقه سبحانه وتعالى. نعم. يقول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى مهددا للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يقول والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام والله يجيء فيما يشاء. هنا يعني القرآن الكريم ذكر أن الله يأتي في ظلل من الغمام، ولا نؤول بل نقر ظاهر القرآن، فإن الله أعلم بنفسه منا، ولا ينبغي لنا أن نؤول أن نقول تأتي الملائكة في ظلل والله يأتي فيما يشاء. الله قد أخبر أنه يأتي في ظلل من الملائكة، هذا في الآخرة والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أول سؤال الأخ يسأل عن استمرار الدرس، إن شاء الله سنوقف الدرس مدة أسبوعين لأنه سيأتي اليوم السابع يكون يعني يوم قبل التروية بيوم، قد يصعب يعني فيه الاجتماع، نوقف الدرس إن شاء الله أسبوعين، نوقف الدرس أسبوعين فقط، يعني الأسبوع الذي قبل العيد والأسبوع الذي بعده، وإن شاء الله نبدأ في الأسبوع الثالث مشيئة الله تعالى. رمي الجمرات بالليل هل هو خاص بالنساء فقط؟ لا، عام الرمي في الليل، عام بالنساء والرجال. هل التمتع أفضل الأنساك؟ في خلاف بين العلماء، منهم من يرى أن التمتع أفضل الأنساك، ومنهم من يرى أن القران أفضل الأنساك، ومنهم من يرى الإفراد أفضل الأنساك، فكل عالم له حجة في تفضيل نسك. والشخص إذا استطاع في حياته أن يأتي بالأنساك الثلاثة، مرة يفرد، مرة يتمتع، مرة يجمع، يعني يقرن، ربما يكون إن شاء الله قد أتى بالجميع وأجره إن شاء الله حاصل. ما حكم من زار قريبا له في جدة وبعد يومين من الزيارة أحرم للعمرة من بيت قريبه في جدة، فهل يلزمه هدي؟ ما ذكر هذا الأخ يعني من أين أتى الشخص؟ إذا جدة مثل الميقات، مثل بعد الميقات، هناك من كان داخل الحرم، داخل الحرم هذا ليس فيه خلاف أنه ليس عليه فدية، لكن الذي يأتي من خارج الحرم ويقضي النسكين في سفر واحد، وخاصة جدا لأنها ميقات أو لأنها يعني تقصر فيها الصلاة ما بين مكة وجدة، فهذا عليه أن يأتي بفدية أو بهدي إذا كان في أشهر الحج، إذا أخذ عمرة ثم حج. وإذا كانت إذا زار في رمضان وبقي مقيما في جدة لموعد الحج، إذا جاء إلى جدة في رمضان وبقي هنا إلى أشهر الحج ثم أحرم بحج إلى يعني حج من جدة، ليس عليها الرجوع الميقات. هل يلزم الرجوع الميقات؟ لا، يحرم من المكان الذي يكون فيه. إذا كان في داخل الميقات يحرم من بيته. أما إذا كان دخل في أيام الحج وفي نيته الحج، فهذا الذي فيه خلاف، هل يحرم من يعني داخل الميقات وعليه فدية، أو يخرج إلى الميقات وتسقط عنه الفدية. وهذا شخص يقول سيخرج من مكة إلى أهله في منطقة أخرى وسيعود، هل يحرم من ميقاته الذي يأتي منه أو يرجع يحرم من جدة؟ لا، يحرم من الميقات، جدة ليست محل الميقات. الشخص إذا خرج من جدة أو من غيرها ثم أراد أن يحج فلا يتعدى الميقات حتى يحرم، وليس شرطا أن يحرم من ميقات بلده. لو كان إنسان يعيش في المدينة وذهب إلى الطائف يحرم من الطائف، وهكذا يعني ليس شرطا أن يحرم من الميقات الذي يكون قريبا من سكنه، ما هو شرط. الشرط أن لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام، كما جاء في الحديث كنا لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فإذا ليس هذا شرط أن لا يحرم إلا من ميقاته. نقول نرجو إعادة المعنى الراجح لمعنى أيام معدودات. الأيام المعدودات هي الأيام التي يجوز فيها النفر، يعني يجوز فيها التعجل أو عدمه. فما هي؟ العيد لا يدخل فيها، لأنه لا يجوز أن تنفر في اليوم الحادي عشر لأنه اليوم الثاني، فلو كان من الأيام المعدودة لجاز أن تنفر في اليوم الحادي عشر، لكن أيام المعدودة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. والعيد يوم العيد ليس داخلا فيها، يوم العيد من الأيام المعلومة أي التي يكون فيها النحر ويومان بعده. وذكر العلماء أن هناك إجماعا على عدم جواز الذبح في اليوم الثالث عشر، والله أعلم. ذكرتم أن الطهارة شرط في الصلاة وليست شرطا في الطواف بالبيت لمن ليست على طهارة وهي على عذر شديد. أليس الطواف من الصلاة؟ لا، الطواف ليس من الصلاة، الطواف صلاة وحده، يعني سامعني غير أن الله باح لكم فيه الكلام، لكن قال صلاة بمعنى يعني يأخذ حكم الصلاة في العبادة ويعني الذكر، وإلا فإنه ليس له بداية يعني تكبير ونهاية تكبير مثل الصلاة، تسليم مثل الصلاة. فالعلماء اختلفوا، والأئمة الثلاثة ذكروا أن الطهارة شرط. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا أن الطهارة شرط. أبو حنيفة قال الطهارة ليست شرطا في الطواف، في الطواف حول الكعب، وإنما هو واجب. والتفريق بينهما أن الواجب في الحج يجبر بدم. فإذا المرأة إذا كانت عليها العادة وعجزت أن تبقى حتى تنفر مع حتى تطوف طواف الإفاضة، جاز لها أن يعني تستثفر أو تأخذ شيء يعني تتمنع منه نزول الدم، وتطوف عليها الدم وعليها فدية، كما رجح ابن تيمية رحمه الله هذا المذهب. هل نكتب في الصحف بلمز وهمز الإسلام أو أتباعه ورد عليه ورد عليه لكن أبى إلا أن يواصل كتاباته يدخل في قوله تعالى الناس نجوك؟ نعم، لا شك قلنا أن الإسلام إذا قوي يلجأ بعض المنافقين إلى يعني المحاربة الإسلام باسم الإسلام، يعني يزعم أن الإسلام دين كذا ودين كذا، وهو كاذب، لا يؤمن في قلبه بالإسلام كما كان المنافقون، فظاهره جميل وداخله سيء، فهذا يعني ينكشف من كلامه. فالذي يسعى إلى نشر الرذيلة أو نشر الفساد باسم الإسلام هو من الذين قال الله فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فهناك بعض الأشخاص يكون له من يدعمه، وهو يسعى إلى محاربة الإسلام في صورة التجديد وفي صورة التوسيع على الناس، وهو لا يؤمن بالله في داخله ولا يقيم شعائر الإسلام. وهناك أناس يتبنون الإصلاح في الإسلام وهم لا يعرفون الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المنافقين في حديث يقول: أظن أن فلانا وفلانا لا يعرفون شيئا من ديننا وهم بينهم. فهذا الحال ينطبق في كل عصر، وأولى لهذا النوع أن يعيد الحسابات فيسأل نفسه: من خلقني ولماذا خلقني وأين المصير وماذا بعد المصير؟ لكن بعض الأشخاص يعجب بقلمه ويعجب بمن يثني عليه ويكون له من يدفعه ويستغله، وهذا المسكين لا يدري عن الآخرة، هذا مسكين يعيش بين المسلمين مثل الشاهة الضائعة بين الغنم، لا يدري يعني من أهله. فهذا لو عرف أنه مسكين أضاع نفسه لأعاد النظر، لكن للجنة أهل وللنار أهل ولكل ملؤها. بعض الناس يظن أنه ما يدخل النار سعوديين، لا، السعوديين غير سعوديين. بعض الناس يقول لا السعوديين في الجنة كلهم، لا، الجنة ما هي خاصة بالأجناس، الجنة ستمتلئ والنار ستمتلئ. بعض من كان في مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل النار، فما بالك في أي مجتمع آخر. فلا تعجب، يعني لله حكمة، والجنة طيبة لا يسكنها إلا الطيبون، والخبث والطيبة في كل مجتمع، والله المستعان. لكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على، لكل أمة جعلنا منسكا ناسكا. بينت أيام معدودة وهي الأيام 11، ولكن ما هي أيام معلومات؟ قلنا أن الأيام المعلومات تتعلق بأيام الذبح في الحج، ومنهم من يرى أنها أيام العشر، لكن الراجح أنها أيام الذبح، وأيام الذبح بالإجماع العيد واثنان بعده، والثالث عشر فيه خلاف، لكن ذكر بعض العلماء الإجماع، فإن صح الإجماع على ما قال فيكون اليوم 13 ليس من الأيام المعلومات ولكنه من المعدودات. المعدودات أيام رمي الجمرات، فيكون اليوم 13 من الأيام المعدودات. أريد الحج إن شاء الله ومعي زوجتي وأنا من أهل جدة، وأريد أن أؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد اليوم 13 لأجل الزحام أو لأي سبب آخر، فهل لي الرجوع إلى جدة حتى لا ما ترجع إلى جدة، تبقى في مكة لا تخرج من الحرم حتى تقضي حجك، فتطوف بعد 13 بعد 14 بعد 15 لا بأس، لكن تنفر من مكة قبل أن تقضي حجك فهذا لا ينبغي، لأن مكة لها حدود والمناسك في داخل هذه الحدود، فخروجك من مكة قبل نهاية حجك هذا مخالفة لإحكام الحج. أعطونا نودة عن مؤلف هذا الكتاب صفية الرحمن، هذا لا زال معاصرا امرأة على ثيابها نجاسة وصلت بها وهي ناسية، يعني كانت عالمة بالنجاسة ثم نسيتها وصلت لم تتذكر نجاسة اللي بعد الفراغ من الصلاة، هل تعيد الصلاة؟ نعم. الشخص إذا كان في ثوبه نجاسة وعرف ثم نسي لا يعفيه نسيانه من حكمها، فوجب عليه أن يعيد الصلوات التي صلىها بالنجاسة. لكن لو كان إنسان في ثوبه نجاسة ولا يدري متى جاءت هذه النجاسة ورآها بعد بعض الصلوات، ليس عليه أن يعيد لأنه لم يعلم عن وجودها قبل أداء العبادة ولا يدري متى حدثت، فهذا ليس عليه حرج إن شاء الله. ما حكم حلق اللحية حيث بعض الناس يقوم بالنصيحة ويقول إنها سنة؟ اللحية قد جاءت الأحاديث بوجوب، يعني بوجوب إعفائها، وهي من زينة الإنسان، والذي يعتقد أن الزينة في مخالفة الأمر الشرعي لا شك أن هذا آثم. الذي يعتقد هذا أن الشخص قد يرتكب أمرين، يحلق ويعتقد أن الجمال في غيرها، فكأنك تقول إن الله شرع لك غير الجمال وأن الله خلقك على غير الجمال. الله جعل اللحية جمالا للرجل، وحتى في الحيوانات والوحوش كلها تختلف ذكورها عن إناثها، فالرجولة فيها خشونة، والذي يسعى إلى النعومة هذا كأنه لا يحب أن يكون ذكرا. فالله أمر في عشرات جاءت الأحاديث الكثيرة بوجوب إعفائها، والذي يستحي من تربية اللحية كأنه يظن، يعني يعتقد أن الدين ليس دينا يعني جميلا وعصريا، هذا خطأ. فينبغي أن تأخذ نفسك بالحزم، الذي خلقك يحب أن تكون على هذا الحال، وهكذا كان نبيك عليه الصلاة والسلام وهو أجمل البشر صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يعتقد أن الجمال في خلاف السنة أو في خلاف الأمر، فإنه قد جاءت أحاديث تأمر، وليست سنة بمعنى أنه يجوز تركها وفعلها، لا، بل واجب، والذي يصر عليها طوال حياته فلا شك أن هذا يكون قد أصر على أمر يخشى عليه فيه من العقاب. هل يجوز لأي شخص أن يقرأ على شخص آخر فيه مس من الجن؟ يجوز، إذا كان إنسان عنده قرآن وذكر من الأذكار النبوية جاز، لأن قراءة الرقية أو يعني رقية الإنسان تجوز من كان عالما وممن كان يعني غير عالم من وعنده بعض القرآن، فإن بعض الصحابة رقى وليس عنده إلا الفاتحة، فالقراءة جائزة على من احتاجها. هل الجن يتشكلون على أشكال البشر في أيام الحج والعمرة ويطوفون ويسعون؟ نحن عجزنا عن الإفتاء فيما يتعلق بالناس بالإنسان، فتاوى الجن هذه تحتاج إلى تخصص. الحكم الشرعي عام للجن والإنس، والجن لا شك أنهم مكلفون مطالبون بما يطالب به الإنسان من الأحكام الشرعية. وسورة الجن عجيبة، التي تتحدث كيف أن الجن عندما سمعوا القرآن تأثروا وولوا إلى قومهم منذرين، وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر ما ذكروا. فالجن قد أسلموا لسمع القرآن للمرة الواحدة، لكن كيف شكلهم؟ كيف طريقة حياتهم؟ لا ندري، هم خلق من خلق الله، ولكن لا ندري ما هي يعني طريقة يعني عملهم وطريقة يعني تحركهم، لكن التشريع عام للجميع. هل يجوز لي أن أقرأ القرآن ولمس المصحف وأنا جنب؟ لا يحسن الإنسان أن يمس مصحفه وهو على جنب، لكن لو كان على غير طهارة، يعني محدث حدثا أصغر، فهذا إن شاء الله يعني تسامح فيه، لأن أدلة الإيجاب فيها ضعف، وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله، وقال لا يصح هناك أحاديث في الأمر بالوضوء لقراءة القرآن أو لمس المصحف، وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، القصد منه اللوح المحفوظ، ولم يقل المتطهرون، لأن المطهر طهره غيره، والإنسان إذا توضأ هو تطهر، فرق بين مطهر ومتطهر. فمطهر أي أن الله طهر أخلاقه، فليس مراد بها القرآن الكريم، والحديث لا يصح في هذه المسألة. فورد حديث في الأكل تحت أصوات الغناء، ما أدري يعني ما المراد بهذا، يعني هل هناك يعني أراد أن المطاعم بعض المطاعم فيها موسيقى أثناء الأكل؟ طبعا هذا ليس هو مشروع. ما حكم الاقتراض من البنوك بطريقة التورق التي بدأ بعض البنوك بتطبيقها؟ هذا البلاد لله الحمد بلاد مسلمة، والناس يتحرجون من المعاملة غير الشرعية، فلهذا بعض البنوك عندما رأت أن هناك بنوكا قد استفادت من التعامل بالمعاملة الشرعية أرادت أن تستفيد، فإن كانت صادقة كما سمعنا أنها تريد أن تنتقل إلى أن يكون جميع معاملاتها إسلامية، فهذا إن شاء الله توجه حسن، فنسأل الله لها التوفيق. أما المسلم فينبغي أن يحرص ألا يتعامل إلا معاملة صحيحة، وأن يحرص على الأكل الحلال، فليست كل المعاملات مقبولة. فما سمي بالتورق أنك تأتي إلى البنك، أنت تريد فلوس، تريد مال، لا تريد تجارة، ثم تضع التجارة في الوسط. يقول ابن القيم رحمه الله يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون، كما فعل اليهود. جاءوا يوم السبت قالوا الله حرم يوم السبت النصيد، فحفروا حفرة فيدخل فيها السمك أو الحوت، فعندما يأتي في المغرب يضعون الخشبة حتى لا يخرج الحوت، ويوم الأحد يأخذون السمك، كأنهم يقولون يا ربنا أنت حرمت علينا السمك يوم السبت ونحن نعرف كيف نحتال عليك. هذا معناه، فأخذ المال بمال زائد حرام، يعني تأخذ مال وتعيده زيادة هذا حرام، وأنت تذهب إلى البنك ليس لك هدف إلا المال، فيأتي البنك ويعطيك تجارة ويزيد عليك ربحا ثم تأخذها فتبيعها بأقل من قيمة